الصدقات وكلها تطهير والنظافة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. ينبغي للإنسان دائما يتعاهد نفسه ولا يهمل نفسه، يظهر مظهر مشوه ومظهر غير مقبول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده المنظرة وينظر في المرآة ويعدل شعره عليه الصلاة والسلام، يرجله ويدهن ويكتحل ويفعل ذلك ويتنظف. كل هذا ينبغي للمسلم أنه بهالشكل هذا ما يأتي للجوامع والمساجد ومجامع الناس وكذا وهو في مثل هذه الحالات. لا، لكنه لا يصير همه ديدنه عمل نفسه، ما ينبغي له أنه يصير هو شغله الشاغل أنه يعني حتى العناية بنفسه ولم يضيع عليها اوقاته ويضيع عليها اعماله ويضيع عليها اشياء كلها، وبس كذا يروح عليها الضحى كله وما خرج كله يناظر نفسه. اين ما ينبغي هذا. هذه سنن الفطرة، ما تقدم هو من سنن الفطرة. هناك سنن الوضوء التي تستحب للمتوضي ان يفعلها، ما هي؟ قال ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنن جمع سن، وفي اللغة الطريقة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام طريقته التي ماشي فيها وسالك فيها إلى الله، لأن الإنسان هكذا ينبغي له أنه طريق يسلكه إلى الله، يسلك طريق إلى الله سبحانه وتعالى. والطريق هذا يكون فعل الواجبات وفعل المستحبات وتطهير القلوب، تطهيرها من رذائل الأخلاق والتحلي بمحاسن الأخلاق. هذا هو الطريق، وهي السنة إلى الله جل وعلا، وهي تستعمل للواجبات والمستحبات، ما هي فقط سنة للمستحب. لا، حتى ما قيل سنة إلا عند الفقهاء المتأخرين، هم اللي بدوا يقولون هذا واجب وهذا سنة وهذا حرام وهذا مكروه. أما الأولين لا، عندهم كل عمل صالح هذا سنة، سنة الله، كل من سنن الله، واجبات ومستحبات. ولا ينبغي للإنسان أنه يبحث عن شيء هو سنة أتركه أو واجب أفعله. لا، أفعله ما دام الله أمرك ورسوله بهذا، أفعل سواء كان واجب سواء كان سنة. نعم، إذا تركت الشيء وتشوفه عليك ذنبا ما عليك ذنب وعليك يعني جزاء من الجزاءات أو ما عليك جزاء، ابحث اسمه. قال إذا تركت من الحج أو تركت من كذا، هو من الواجبات ولا من المستحبات، اسأل عن كذا. أما وأن تريد أن تفعل هذا، فافعل طاعات الله سواء كانت واجبة أو سواء كانت مستحبة، افعلها، لأنك مأجور عليه، مأجور على المستحبات ومأجور على الواجبات كلها. قال ومن سنن الوضوء، وهي جمع السنة، وفي اللغة الطريقة، وبالاصطلاح، شوفوا بالاصطلاح يعني اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، وبالاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا هو ما يعاقب على فعله، ما لا يعاقب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا السنة. السنة بهالاصطلاح هذا إن غير الواجب، هي إن فعلتها تثاب عليها وإن تركتها ما تعاقب عليها. مثلا إنسان ترك صيام 3 أيام من كل شهر، ما عليه إثم، لكن إذا فعله له أجر. ترك صلاة الضحى، ما عليه إثم، لكن إذا فعله له أجر. ترك تحية المسجد، ما عليه إثم، لكن إذا فعله له أجر. وهكذا جميع السنن، سواء كانت في الصلوات، سواء كانت في الصدقات، سواء كانت في الصيام، سواء كانت في الحج، إذا تركت الشيء، مثلا الخروج إلى منى يوم الثامن، هذا سنة ليس بواجب. لو راح الإنسان على عرفات ما عليه الشيء، لكن إذا فعله وخرج إلى منى من يوم الثامن له أجر. كل السنن يسمونها التطوعات، هذه إذا فعل الإنسان أثيب عليه، وإذا تركها لم يعاقب عليه. قال: وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولكن شوف الاصطلاح عند المتقدمين، شوف اصطلاح السنة معناه، قال: وهي تطلق على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. هذا كله يقال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال الكتاب والسنة، يعني هم السنة الأحاديث، الأحاديث التي رويت عن النبي، ومنها ما يكون واجب ومنها ما يكون مستحب ومنها ما يكون تطرق على أقواله. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، وما فعله فهو سنة، وما أقر أمته عليه فهو سنة، كل هذه سنة ولكنها واجب ومستحب. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضي. إذا قيل ما هو الوضوء، ما هو الوضوء؟ قال: الوضوء غسل الأعضاء الأربعة. هذا الوضوء، هذا الوضوء غسل الأعضاء الوجه. وين الأعضاء الأربعة؟ قال: الوجه، اليدين، اليدين نعم، مسح الرأس، الأذني، غسل الرجلين، هذه الأعضاء الأربعة، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. هذه سمي وضوء، يقول سمي وضوءا لتنظيفه المتوضي وتحسينه، لأن الوضاء الحسن، الوضع فلان وضي يعني حسن الخلق. فسمي غسل الأعضاء وضوء لأنه يعطي الوجه وضاء ويعطي حسن ويعطي جمال. قال: على الوجه المخصوص لتنظيفه المتوضي وتحسينه. ومن سنن الوضوء السواك، هذا هو أفضلهن وأولاه، هذه من السنن المستحب، من السنن المستحب. ويذكر هنا السنن المستحبات الآن، ما يتكلم عن الواجبات، يتكلم عن السنن المستحب. فأول شيء قال السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، فالسواك هذا مستحب عند الوضوء. عند الوضوء يعني الإنسان يشتاك إذا كان في فمه الماء وقته اشتاكه حتى يحصل كمان النظافة، يصير السواك مع الماء يحصل للأسنان وللفم كمان النظافة فيكمل الوضوء السواك. وتقدم أنه يتأكد فيه، يعني أنه مستحب ومتأكد، وكما جاء في الحديث: لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. لكن الذي منعهم من أنه يوجب عليهم ويأمرهم إياه أمر وجوب هو خشية المشقة عليه، إنهم ما يفعلونه ثم يأثمون ثم يصير عليهم الإثم، فهو صلى الله عليه وسلم أمرهم به أمر استحباب لا أمر وجوب. قال السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة، هذا محل السواك. محل السواك في الوضوء عندما تريد التمضمض، التمضمض هو جولان الماء في الفم، إجالة الماء في الفم، هذا هو الوضوء، هو التمضمض، هو التمضمض. وغسل الكفين ثلاثة في أول وضوء، إذا أراد الإنسان يتوضأ غسل كفين، الكف من هنا بس، ما هم مع الذراعين، لا، مجرد الكف. إذا أطلقت الكف، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف إلى الكرسوع، هذا فقط، هذه هي الكف. تغسل عند الوضوء لأنها هي الآلة التي تغسل فيها وجهك وتغسل فيها يديك وتمسح فيها رأسك وتغسل فيها رجليك، إذن تكون طاهرة، فأن تغسلها ولو كنت متحققا من طهارتها، لكن تأكد وزيادة، وحتى الإنسان يعتادها، يعتاد غسل يديه في أول الوضوء، وهذا سنة وليس بواجب. لو الإنسان توضأ على طول ولا غسل يديه صح وضوء ما في شيء، بس ترك السنة، ترك الفضيلة فقط. قال: وغسل الكفين ثلاث مرات تغسله، وهذا سنة ومستحب، ولو تحقق طهارتهما، لو تحدثت انها طاهرات اغسل حتى تعتاد، هذا يكون عادة لك عند الوضوء انك تغسل يديك ثلاث مرات. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء. أما إذا كنت قائما من نوم الليل فهو ما هو فضيلة وله مستحب، لا واجب، واجب. إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل ما يتوضأ ولا يعمل شيء ولا يلمس شيء حتى يغسل يديه ثلاث مرات بنية بنية وتسمية، تقول بسم الله وتغسل يديك ثلاث مرات. إذا حطيتهم تحت البزبوز وتحت الدش خلاص، إلى نزل الماء ثلاث مرات، لأن كل دفعة من الماء مرة، كل دفعة مرة، كل دفعة ما هو لازم تغسلها وتوخرها وتغسلها وتوخرها ثلاث مرات، لا، دفعات الماء التي تنزل هي ثلاث مرات، يعني ما فيه ولا جزء قليل من ثانية إلا الماء مر عليها ثلاث مرات، هذا غسل الكف ثلاث مرات. وهنا واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام، شو الحديث؟ إذا قام أحدكم من نوم، إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يمسح حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا فإنه لا يدري أين باتت يده دليل على أن هذا من نوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا ليلة، نوم النهار ما يسمى بيتوتة، دليل على أن هذا نوم الليل فقط. وأيضا لأن النوم نوم الليل هو الذي يطول، هو الذي يطول، أما نوم النهار ما يطول، ما يطول، كلها خفقات يسيرة. قال من نوم ليل ناقض لوضوء، خيط هذا ناقض لوضوء. أما إذا كان يسير نعاس شيء قليل ما ينقض الوضوء، هذا ما يجب غسل يديك. لكن إذا كنت لا إلا نمت ولو مثلا ربع ساعة ولو عشر دقائق ولو أقل، بس إنما هو نوم، نوم ليل، فأنت تغسل يديك. لو كل يوم تستيقظ بالليلة أربع مرات خمس مرات تغسل يديك، تغسل يديك ثلاث مرات من نوم ليل ناقض للوضوء. لأن الإنسان إذا كان النوم خفيف ما ينتقض وضوء، جالس إنسان متوضي ومعه نعاس يخفق رأسه، يخفق رأسه، ولكن هذا ما يعتبر نوم ناقض للوضوء، ما يعتبر ناقض للوضوء. ويسقط غسلهما والتسمية سهلة، يعني إنه حتى الإنسان إذا نسي سقط الواجب، ما يجب عليه، هو يجب عليه إذا ذكر ذلك، إذا ذكر ذلك وجب عليه، أما عند عدم الذكر ما يجب عليه. والتسمية وغسلهما لمعنى فيهما، يعني يقول إن ما يعني ما هو عن نجاسة، يقول غسل اليدين ما هو عن نجاسة، ما هي النجيسات، لا، فيه معنى يرتفع هذا المعنى إلى غسلتين ثلاث مرات. المعنى مثل المعنى الذي يكون من الحدث، صار الإنسان إذا كان عليه حدث سواء كان حدث أكبر أو سواء كان حدث أصغر في بدنه معنى من المعاني، هذا المعنى ما هو نجاسة، ما هو نجاس جسمه، ما هو نجس بدنه، ما هو نجس، ومع هذا لا يصلي ولا يمس المصحف ولا يطوف، ما يفعل شيء من الأعمال التي يشترط لها الطهارة. لما هذا؟ هل البدن نجس؟ قال له ايش فيه؟ قال فيه معنى قائم في البدن يمنعه من الصلاة ونحوه. هذا المعنى يرتفع إذا توضأ إن كان حدثا أصغر، يرتفع إذا اغتسل إذا كان حدثا أكبر. نوم الليل من هذا القبيل، ما هو عن نجاسة في اليد، وإنما فيها معنى من المعاني، يرتفع هذا المعنى بغسلها ثلاث مرات. هذا، ولهذا قال وغسلهما يعني يديه كفيه لمعنى فيهما. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. هذا على القول اللي تقدم لنا، يوم حنا نقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، قسم طهور وقسم طاهر وقسم نجس. تقدم لنا إن ما في شيء اسمه طاهر، أبد، إما نجس وإما طهو. وبناء عليه فالإنسان لو غطس يده في الإناء وهو من نوم الليل فالصحيح أن الماء باقي على طهوريته، وأنه لم ينجس، وأنه لم ينتقل من كونه مطهور إلى كونه طاهرا غير مطهر، لا باقي طهور مطهر. وما قالوا هنا بناء على ما تقدم به، وهذا قول غير راجح، الراجح خلاف، الراجح خلاف ذلك. ومن سنن الوضوء أو الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. المضمضة هذه الفم داخل الفم وداخل الأنف معتبر من الوجه، معتبر من الوجه، وإلا لو ما اعتبرناه من الوجه كان تصير فروض الوضوء ست ما هي أربعة، أعضاء الوضوء كان تقول ست، كان نقول الوجه والفم والأنف واليدين والرأس والرجلين، لا، لكن نقول لا، المضمضة الفم والأنف داخلات في مسمى الوجه، في مسمى الوجه، إلا أنه إذا أراد أن يغسل وجهه يبدأ بالمضمضة، يعني تمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات ويستنثر. الاستنشاق معناه إدخال الفم إلى الأنف، هذا استنشقه يعني أدخل. الاستنثار إخراج، الاستنثار إخراج الماء هذا. ثم يغسل الوجه، ويأتينا إن شاء الله صفة الغسل أنه من منابت الشعر، شعر الرأس، إلى من حدر من اللحيين، إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه الذي تحصل به المواجهة، هذا اللي يغسل. ومنه أمامه، ويكفي أن يغسله الإنسان مرة واحدة، يكفي أن يغسله مرة واحدة، ولكن إذا غسله ثلاث كان أفضل، ولا يزول إيش؟ يرتفع الحدث بمرة واحدة تكفي. ولهذا قال ومن السنن البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة واستنشاق ثلاثا ثلاثا بيميني، يعني يأخذ الماء بيميني ويستنثر بيساره، يخرجه بيساره، لو بلعه ما في شك، لو بلع الماء صح، لو تمضمض وبلع الماء أو بلعه من خياشيمه يجزئ، المهم أنه ينظف خشبه. واستنثاره بيساره. ومن سننه المبالغة فيهما، أنك تبالغ تدير الماء بفمك، هذا سنة ما هو واجب، الواجب أنك تدخله أدنى دخول هذا يحصل فيها الوجوب، لكن السنة إدارة الماء في الفم، هذه الفضيلة. وكما أن الاستنشاق بأدنى الأم، ولكن السنة أن يكون إلى آخر الخياشيم إلا للصائم فيكره. قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كل حتى لا يدخل الماء إلى المعدة فيسبب الإفطار. قال ومن سننه المبالغة فيهما، المبالغة يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره كراهي. حتى لو دخل فمه ودخل بطنه من غير، يعني من غير قصد، وإنما ذا صيام الصحيح ما في شيء، فتكره. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، والمبالغة في الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. يعني تستحب المبالغة في الوضوء، تستحب المبالغة في الوضوء. المبالغة في المضمضة عرفنا أنها إدارة الماء في الفم، والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أعلى الخياشيم. أما المبالغة في الأعضاء فهو الدلك، يصب الماء ويدلك يده حتى أن الماء يتبلل يدخل جميع أجزاء الجسم، لا سيما للرجل الكبير اللي فيه غضون وفيه أو الرجل يعني السمين الذي مثلا له إيش له يعني له مغابن ولو كذا، ينبغي له أنه يدلكه، ولا يكفي بصب الماء بس فقط يصب الماء على العضو ويدلك، لا، لأن الماء قد ينبو لا سمي زمن الشتاء وزمن كذا، أو إذا كان الرجل له الإنسان عنده شعور في ذراعه ونحو ذلك ينبغي له، لا هذا هو المبالغ، المبالغة دلك الماء بالعضو وإدارته على المرفق، إدارة الماء على المرفق، وهذا سنة وليس بواجب، يكفي أن الماء يأتي على العضو، يكفي أن الماء يأتي على العضو. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة ومن جانبها ويعركها وكذا أنفق وباقي شعور الواج. يقول ومن سنن التخليل اللحية، التخليل يأخذ الماء يقول لك يقول يدخله على سن يدخله إيش مثانيها، أما غسل ظاهرها فهو واجب لأن تحصل بها المواجهة مهما وصلت اللحية، لو تصل حتى إلى السن يغسلها إليه، بخلاف مسح الرأس. مسح الرأس إذا كان المرأة لها شعر متعدين الرأس واصل إلى الأكتاف أو الرجل غادي شعر أو كذا، ما يمسح منه إلا إلى حد الرأس، إلى حد الرأس فقط، هذا الذي يمسح، ما يمسح ما استرسل منه ونزل. أما اللحية وجهها فهو يغسل مهما نزل. ليش هذا؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ قال لك الرأس مأخوذ من الترأس، والترأس ينتهي هنا، ينتهي هنا، أما اللحية لا، حاصلة فيها المواجهة مهما نزلت، مهما نزلت فالمواجهة حاصلة فيها. والتخليل هذا سن ما هو واجب، إذا ما خلى الإنسان وغسل ظاهرها كان. طيب الشعور قسمة، شعور التي في وجه الرجل أو في وجه المرأة حد قسمة، شعور كثيف، معنى كثيف يعني إنك ما تشوف ما ترى البشرة مورا الشعر مغطي للبشرة، هذا يكفي غسل الظاهر، يكفي غسل ظاهر الشعور. أما الشعور الخفيف اللي ما عنده إلا شعر خفيف، وبحيث إنك تشوف ترى البشرة ترى الجلد تراه من هذه، لا يجب غسل أصول الشعر. في الأول يوم كان الشعر كثيف الحكم للشعور هي لظاهر وهي لتغسل، أما إذا كان الشعر خفيف بحيث أن البشرة ترى فهذا معناه أن الشعور ما صار لها، ما هي صارت الأصيل، صار الأصيل البشرة، إذن يوصل الماء إلى البشرة، يوصل الماء إلى البشرة، وهذا في الوضوء. أما في الغسل لا، لابد من إيصال الشعور إلى ما بد من إيصال الماء إلى الشعر، إلى أصول الشعر، سواء كانت خفيفة أو سواء كانت ثقيلة. يقول علي رضي الله عنه إن كل شعرة تحتها شيطان، فلا بد من غسلها، حتى المرأة تغسل إذا كان يعني الغسل واجب عن حيض أو عن جنابة، تغسل شعر أصول شعر، ولا يكفي تغسل رأسها أو يكون عليها مثلا حلي أو يكون عليها ملبدته بحاجات يعني حنة أو نحو ذلك، لا ما يكفي، لازم من أصول الماء إلى أصول الشعر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ من الشيطان الشرير، ترى ما يصح ولا يمشي. ثم شووه.